بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، وهو الدرس السابع. وصلنا فيه إلى كتاب الجعالة. الشيخ محمد، قرأنا، جزاك الله خير. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وأحسن الله إليه ونفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والجعالة جائزة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. قال المصنف فصل رحمه الله: وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجوز، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الله. قال المؤلف رحمه الله: والجعالة جائزة، ثم عرفها قال: وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما. الجعالة من الجعل، وهو يعني كالجائزة، وفي في الاصطلاح أو في الشرع الالتزام أو التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. التزام عوض معلوم على عمل معين أو عمل مجهول. التزام، قوله التزام عوض معلوم، لابد أن يكون العوض معلوما. قال: على عمل معين معلوم. وهنا ضرب مثالا للضالة. فصورة الجعالة: لو أن إنسانا ضاعت له دابة أو سيارة، سرقت مثلا، أو ضاع له شيء معين، أو مثلا حتى الجعالة في غير الضالة، حتى لو كانت في مريض مثلا وطلب من أحد علاجه مقابل جعل شيء معين، قال هذا جائز. وقوله جائز بمعنى أنه عقد جائز من حق الطرفين فسخه متى شاءوا، يعني متى شاء من حق الطرفين أو الأطراف. لأن الجعالة قد تكون معلومة لشخص معين، يعني يقال: يا زيد، إن رددت ضالتي لك 1000 دينار مثلا، هذا على معين. أو أن تكون عامة، يعني حتى على مجهول، يقال: من رد ضالتي، من رد ضالتي فله 1000 دينار. فهنا هذا العقد لازم إذا وفى صاحب العمل عندنا، لأن عندنا جعالة وهي يعني الجائزة، وعندنا جاعل وهو صاحب الحاجة، وعندنا مجعول له، وعندنا صيغة، وعندنا صيغة. فإذا وفى صاحب العمل بأن رد الضالة التي طلب منه ردها استحق ذلك الجعل، سواء كان هذا الشخص معينا بعينه، يعني يقال: يا زيد، أو كان مطلقا، بشرط أنه عندما رد الضالة كان بناء على الشرط الذي شرطه على نفسه صاحب الضالة. فلو أن إنسانا وجد ضالة وردها إلى صاحبها، وكان صاحبها قد جعل عليها جعلا لكنه لم يعلم به، في هذه الحالة لا يجب على صاحب الضالة أن يعطي هذا الذي ردها مالا أو ما شرطه، إنما من باب الإحسان، إنما من باب الإحسان، لأنه ما ردها للشرط، وإنما ردها من باب الإحسان، وإنما ردها من باب الإحسان. قال: ويعني العوض لابد أن يكون معلوما. نعم، يعني لو قال من رد لي ضالتي فله كذا وكذا، يعني لم يحدد مبلغا، جعله مطلقا هكذا، ففي هذا خلاف، والصحيح أنه لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز. طيب إن قال ذلك وردت الضالة إليه، هنا نقول يعمل بما تعارف عليه الناس من مثل هكذا جعل أو مثل استرداد مثل هكذا ضالة. قلت أن مسألة الجعالة لا تعتمد فقط على رد الضالة، يعني في قصة الرجل ذلك الذي لدغ، وفي قصة أبي سعيد الخدري لما لدغته عقرب أو حية، فجاءوا إليهم فقالوا هل فيكم راق، فإن سيد الحي سليم، فقالوا له حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. فهنا ننظر أن مسألة الجعالة لم تقتصر فقط على الضالة، ولكن هنا نقطة لابد من التنبه لها، وهي أن الجعالة هي عقد مشروط بتحقق النتيجة. يعني لو أنه رد الضالة لكنها لم تصل إلى صاحبها وماتت قبل أن تصل، أو أنه قبل أن يستلمها تفلتت، أو أن هذا الذي اشترط جعلا على علاج مريض لم يشاف المريض، في هذه الحالة صاحب العمل لا يستحق شيئا لأنه لم يكمل. إذن شرط هذا العقد هو إكمال العمل ليأخذ الجائزة، بخلاف الإجارة. عندنا الإجارة لو أن الإنسان عمل نصف الإجارة ثم ترك، فيحق له أن يأخذ النصف ويسقط النصف الآخر أو حسب النسبة، لكن هنا لا يستحق شيئا حتى يأتي بجميع العمل، حتى يأتي بجميع العمل. ثم قال وإذا دفع إلى رجل أرضا، هنا يعني انتقل من الجعالة إلى الأرض، وكان يناسب هذا الفصل أن يكون مع باب المساقات، أو أن المساقات تكون هنا. قال وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. هنا عندنا المزارعة، عندنا المزارعة. قال وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما. المساقات، يعني نرجع قليلا إلى المساقات، كان مبناها على وجود الأشجار المثمرة خاصة الكرم والتمر والنخل، وهذا يعني بالاتفاق جائز. أما المزارعة، في المزارعة وخاصة في المذهب الشافعي وقع فيها خلاف كثير. لماذا؟ قالوا لأن المزارعة ممكن أن ندخلها في باب المساقات أو أن ندخلها في باب الإجارة المجردة، أما المزارعة فوقع فيها خلاف. والمزارعة هي أجرة العامل، هي أجرة العامل يعني لعنايته بالأرض ببعض ما يخرج منها، أجرة العامل اللي يزرع الأرض على بعض ما يخرج منها، على بعض ما يخرج منها. وهناك اصطلاح مع المزارعة يلتصق، وهو المخابرة، وقيل هما بمعنى واحد، وهو يعني قيل نفس المزارعة وقيل لا، أجرة العامل، عفوا، دفع الأرض إلى عامل ليزرعها على أن يكون البذر، على أن يكون البذر من العامل، المزارعة البذر من صاحب الأرض. يعني هذه الجزئية فرقوا بينها وإن كانت غير متفق عليها. المزارعة تدفع الأرض إلى العامل على أن يكون البذر من صاحب الزرع على أجرة، عفوا، على شيء معلوم من الأرض. المخابرة نفس المزارعة لكن فقط البذر يكون من العامل، البذر يكون من العامل. وكما ذكرت لكم إخواني وقع خلاف كثير في هذه المسألة، والمؤلف يعني مذهبه عدم الجواز، وهو تقريبا قول المتقدمين من الشافعية، قول المتقدمين. لكن أين وجهة الإشكال؟ عند المتأخرين قالوا جائز، بل نقل بعضهم الإجماع، إجماع المتأخرين، قالوا إنما الإشكال في إذا شرط له جزءا معلوما من ريعها، من ريعها. كيف يعني؟ يعني لو زرع قطعة أرض مثلا 10 دونم وحدد له دونا معين أو مكان معين، قال له تزرع الأرض ولك هذا، هذا الجزء قد ينمو وقد لا ينمو، قد ينتج وقد لا ينتج، ربما العامل يعتني به أكثر من غيره، هنا قال لا يجوز، قال لا يجوز. ثم قال وإن أكره، فهنا رجع إلى الإجارة، هو يميل إلى الإجارة. لكن كما ذكرت لكم إخواني، جماهير أهل العلم ومنهم جماهير الشافعية على جواز ذلك، قالوا والعمل عليه من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، وسواء كان الحب من العامل أو من فالمسلمون على شروطهم لا بأس. المسألة مسألة أن يحصل اتفاق، واتفاق يعني لا يعارضه شيء صريح من القرآن أو من السنة. ثم قال وإن أكراه إياها، يعني أجرها أو جعله أجيرا إياها بذهب أو فضة، أجرها له بذهب أو فضة، وشرط له طعاما معلوما في ذمته جاز، شرط له طعاما يعني قدرا معلوما من الطعام لا من مكان معين، يعني لا يحدد له قطعة أرض، وإنما يحدد له مثلا يقول له لك ربع الحاصل، لك ثلث الحاصل، لك ثم يعني نسبة معينة، يعطيه نسبة معينة ولا يحدد له شيئا معينا أو مكانا معينا من الأرض. المهم يعني قلت المتقدمين من الشافعية منعوا المزارعة والمخابرة، والمتأخرين منهم أجازوها، ومنهم يعني النووي وزيما وغيرهم كثير، يعني وغيرهم كثير، وهو الذي عليه العمل، وهو الذي عليه العمل، وهو الأرفق بحال الناس في التعاملات. نعم. ثم ننتقل إلى حياء المواد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإحياء الموات جائز بشرطين، أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره بنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. نعم أحسن. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. ثم انتقل المؤلف إلى موضوع جديد، وهو إحياء الموات. أخواني، الأرض تقسم إلى أقسام: أرض مملوكة ملك أعيان يعني للأشخاص، وأرض مملوكة للدولة، وأرض مملوكة للدولة يعني الدولة حازت عليها، وأرض ليس عليها ملك، لا ملك عام اللي هو ملك الدولة، ولا ملك خاص، ولا ملك خاص. فالأرض المملوكة للأشخاص هذه حكمها أنها يعني رقبتها بيد أهلها، والأرض المملوكة للدولة إما بحيازة أو يعني إحاطة فهي مملوكة للدولة. وأما الأرض التي لا مالك لها فهذه تسمى الأرض الموات، يعني التي لا مالك لها ولا محيي لها. طبعا وهذا الأمر في الحقيقة يعني متى حصل؟ حصل يعني بعد الفتوحات الإسلامية، بعد الفتوحات الإسلامية. لكن واقع الحال أن في السنين المتأخرة، يعني أقصد يعني القرون المتأخرة، ربما 100 سنة أو 200 سنة، لم يعد هناك، أنا أتكلم عن العراق، لم يعد هناك أرض الموات، إذ الدولة وضعت يدها على كل شيء وسميت بالأرض الأميرية أو الميرية. فالآن الأرض عندنا نوعان، أرض ملك خاص وأرض تابعة للدولة. هذه الأرض التابعة للدولة، الأرض التابعة للدولة منها ما أعطت حق التصرف لبعض الناس فيها من خلال العقود، يعني أنواع من العقود، ومنها ما زالت على حالها. إذن في الحقيقة إحياء الموات الآن لا يوجد في واقعنا، لكن نحن ندرس الموضوع بما فيه من فوائد، وحتى يكون الإنسان مطلعا على المسألة. قال: وإحياء الموات جائز بشرطين. يعني ولو قيل إحياء الموات مستحب لكان أفضل. لماذا؟ لأن الجائز هو ما تساوى طرفاه، مع أن إحياء أرض ميتة لا يعني ليس فيها نفع ولا تعود على المسلمين أفرادا أو جماعات بالخير، لا شك أن هذا إحياؤها يعني أمر حسن ومستحب في أقل أحواله. قال: وإحياء الموات بشرطين جائز بشرطين. أولا أن يكون المحيي مسلما، بمعنى في أرض الإسلام لا يجوز لغير المسلم أن يأتي إلى أرض موات فيحييها ثم تدخل في ملكه، لأن الأرض أرض إسلامية. لكنها لو كانت له أرض فأرضه أرضه، لا أحد يعتدي عليه. لكن إحياء أرض جديدة شرطها الأول قال أن يكون المحيي مسلما. والثاني قال: وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك مسلم. أن تكون الأرض حرة بمعنى ما زالت على حالها، لم تدخل في ملك خاص حتى وإن كان الملك قديما فإن الحق قديم، أو دخلت في ملك الدولة، أو وقعت تحت يعني حيازة أو إحياء شخص آخر. إذن أن يكون مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك مسلم. طيب قال: وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. هنا مسألة أخواني، الأرض تختلف وإحياؤها يختلف بحسب نوع الإحياء. فلو كانت أرضا مواتا وأراد شخص أن يحييها، فلو بنى فيها بيتا هذا يعد إحياء، لو بنى فيها حائطا سياجا يعتبر إحياء، لو بنى بها بئرا، لو وضع لها علامات، لو شق لها نهر، لو المهم لكل نوع من الأرض، لكل نوع من الأرض صفة إحياء تختلف عن غيرها. فإذا وضع المسلم يده على هذه الأرض بالشروط السابقة كان متملكا لها. وحقيقة هذا الملك هو ملك ابتدائي، لأنه لا يملك ملكا حقيقيا إلا بإقرار ولي الأمر له، لا يملكها ملكا حقيقيا إلا بإقرار ولي الأمر له. نعم. وهنا مسألة لعلنا نتعرض إليها يعني لمناسبة المقام. الآن الأراضي الموجودة في قلنا في العراق، منها أراضي مملوكة ملكا صرفا، وأراضي مملوكة للدولة، وأراضي الدولة وضعت يدها عليها ووزعتها بشكل عقود للناس، بشكل عقود، أو الأراضي الميرية الباقية عند الدولة أو التي وزعت بشكل عقود. هذه حكمها، أما المملوكة فهي فبابها معروف وهو الملك، أنها مملوكة لأصحابها. وفي حال تقسيم ورثتها، تقسيمها للورثة، وهذا لعله سابق لأوانه لكن المقام يناسب، في حال توزيعها يعني مات من يملكها توزع وتقسم قسمة الميراث، بحيث هناك من يأخذ وهناك من يحجب، وللذكر مثل حظ الأنثيين إلى غير ذلك، لأنها ملك خالص. أما العقود التي رقبت الأرض بيد الدولة، رقبت الأرض بيد الدولة، وللمواطن حق التصرف، وللمواطن حق التصرف هنا، هذه الأرض التي يعني أعطتها الدولة للمواطن أعطتها بشروط، منها أنها لا تملك، يعني لم تنتقل الملكية كاملة إلى الشخص، وإنما انتقل حق الانتفاع، وإلا رقبت الأرض بقيت بيد الدولة. هذه الأرض من ضمن القانون أنها تنتقل إلى الورثة، تنتقل إلى الورثة، لكن انتقالها إلى الورثة هل هو بطريق التقسيم الميراث الشرعي المعروف أم بتقسيم وضعته الدولة؟ طبعا في المسألة خلاف بين أهل العلم يعني المعاصرين منهم، وإن كان أصل المسألة قديم، أصل المسألة يعني وهي فرع عن أصل قديم، وهي إذا كان الملك ليس تاما، وكانت العطية تشبه الهبة، يعني الدولة وهبت المنافع، هنا الدولة وضعت تقسيما نظاميا لهذا الإرث يختلف عن تقسيم الميراث، فهل يجوز الأخذ به؟ الجواب نعم، يجوز الأخذ بهذا التقسيم، لأنه على شرط الدولة والمسلمون على شروطهم، ليست مملوكة لشخص حتى تقسم قسمة الميراث. ومع ذلك لو قسمت قسمة الميراث لكان أطيب إلى النفوس وأحوط في الأحوال وأحوط، لكن لو أن الورثة تشاححوا فيما بينهم وأرادوا تقسيم هذه الأرض التي رقبتها بيد الدولة على القسمة النظامية للذكر مثل حظ الأنثيين، جاز لهم ذلك ولا إثم فيه إن شاء الله، ولا إثم فيه إن شاء الله. لكن هنا تبقى مسألة حقيقة تحتاج أن يتحقق منها الإنسان، وهي أن هذه الأرض العقود يعني على ما أذكر شرطها أن تقسم على الورثة بشرط أن لا تخرج عن أصل جنسها، يعني أرض زراعية لا تحول إلى أرض سكنية، وبحيث تبقى مساحة الأرض عند التوزيع قابلة لأن تزرع، يعني تستغل فيما هي له. أما لو قطعت إلى قطع صغيرة جدا جدا بحيث لا تصلح للزراعة، الذي أذكره أن هذا لا يجوز، وفي هذه الحالة يجب على أصحاب الأرض التخارج، يعني قسم يأخذون الأرض وقسم يأخذون المال مقابل الأرض، حتى تبقى الأرض صالحة لاستعمالها فيما شرعت له. وهذه الجزئية تحتاج إلى التأكد من يعني شخص له صلة بالقانون، يعني قانون الأراضي النظامية، ولعلنا نأتيكم بشيء على المستقبل إن شاء الله. نعم. ثم قال ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط. الأول يجب بذل الماء، الماء أخواني على نوعين، الماء على نوعين، ماء مملوك، ماء لا يدخل تحت ملك أحد، ماء لا يدخل تحت ملك أحد، وهذا ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة الناس شركاء في ثلاث، الماء والملح والنار، هذه ليست مملوكة لأحد. فالقسم الأول من الماء ماء ليس مملوكا لأحد. أما القسم الثاني من الماء وهو الماء المملوك، الماء المملوك، وهذا المملوك أيضا له صفتان، صفة أن يكون ما زال في مكانه في الآبار والجداول والأنهار في مكانه، وصفة حازه الشخص إلى الإناء وإلى القربة وإلى الدلو وما شابه. فعندنا الماء بهذا، ماء أصلا لم يدخل تحت ملك، والثاني ماء دخل تحت ملك وله صورتان، صورة أنه ما زال في البئر وفي العين أو في النهر، والثاني حازه إلى إنائه وإلى متاعه. قال ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط، الأول أن يفضل عن حاجته. الكلام هنا إخواني ليس في الماء الذي لم يدخل تحت ملك أحد، ذاك المال يعني لا يمنع منه أحد، وإنما هو للأسبق فالأسبق، لأنه الناس شركاء فيه. قال أن يفضل عن حاجته، المراد هنا الماء الذي تحت ملكه في الآبار والعيون. قال أن يفضل تحت حاجته، والمراد حاجته حاجته للشرب، وحاجته لماشيته إن كانت له ماشية، وحاجته للزرع، هذا أولا. قال وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو بهيمته، يعني أن تكون هناك حاجة، بمعنى لو كانت هناك ماء آخر مباح لا يدخل تحت ملك أحد لا يجب على صاحب الملك أن يبذل، يقول له اذهب فاسقي من ذلك الماء، إذن هنا لا يجب عليه. لماذا؟ لأن البديل موجود والشخص غير محتاج، ممكن أن يذهب إلى مكان آخر. قال وأن يحتاج إليه أن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وقل أو لزرعه. قال وثالثا وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين، مما يستخلف بمعنى أن البئر لو أخذ منها الماء سيخرج بدلا عنه ماء آخر، أو إذا أخذ من العين كذلك، أو إذا أخذ من الساقية، المهم أن هذا الماء يستخلف، بمعنى أنه لا يقع. طبعا وممكن هنا أن نضيف يعني شرطا رابعا، نقول وأن لا يتضرر، وأن لا يتضرر صاحب الماء، يعني كأن تمر الماشية على زرعه أو ما شابه، أن لا يتضرر صاحب الماء من ورود المواشي أو أخذ الماء، سواء كان بنفاذ الماء نفاذه أو كان بضرر يقع على أرضه أو على زرعه، أو كان لضرر يقع عليه أو على زرعه. ويذكرون هنا شرطا آخر، أن يكون هناك كلأ مباح. إخواني الكلأ المباح هو النبات الذي ينبت بنفسه على التلال وعلى الوديان وعلى الجبال وغير ذلك، يعني ينبت بنفسه من غير استنبات. هذا الكلأ يعني معروف عند أهل الاختصاص في هذا الباب أن الماشية لا يمكن أن ترعى إذا لم تجد ماء، فإنها إن رعت من غير ماء فلعلها تهلك بذلك الرعي. فهنا بعض الناس ماذا يفعل؟ لا يمنع الكلأ، يعني لا يمنع الناس من أن يسرحوا، لكن الماء الذي تحت يده لا يعطيه لأحد، فكأنه منع الكلأ بمنع فضل الماء، وهذا لا يجوز، هنا تبقى مسألة، لو أنه حاز الماء إلى يعني دلوه وإلى إنائه، في هذه الحالة هذه الحيازة ستكون تامة، ولا يجب عليه بذل الماء في مثل هذه الحالة إلا بثمنه، يعني له أن يبيع الماء بيعا بعد أن حازه في إنائه يعني وفي رحله. هنا يجوز له أن يبيع الماء بيعا ولا يجب عليه أن يبذله، طبعا لو بذله من باب الإحسان فهذا الأمر خير، لكن لا يجب عليه هذا البذل، وإنما له أن يبيع إن أراد، نعم. يعني تقريبا هذا ما يتعلق بموضوع إحياء الموات. فقط أؤكد على نقطة، أقول الآن هذا الأمر إحياء الموات الآن غير موجود، ولعله في بلدان أخرى يكون موجودا والله أعلم. شيخ محمد قرأنا الوقف إن شاء الله. نعم. قال فصل والوقف جائز بثلاث شرائط، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. نعم أحسنت. أحسن. ثم انتقل المؤلف إلى موضوع جديد وهو موضوع الوقف. والوقف في اللغة الحبس. حبس. ويسمى أيضا بأسماء، يسمى الوقف ويسمى الحبس ويسمى بالصدقة الجارية ويسمى بالصدقة الجارية ويسمى بالصدقة الواجبة أو الصدقة المستديمة، الصدقة المستديمة. وتعريف الوقف يعني في الشرع قيل هو نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه، نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه. وعرف بتعريف آخر هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف فيه، ممنوع من التصرف فيه. قال المؤلف، قال والوقف جائز بثلاثة شرائط. الصحيح أن الوقف ليس جائزا فقط، بل الوقف مستحب، بل استحبابه مؤكد، لأن الوقف من قبيل الصدقة الجارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال وصدقة جارية. الصدقة الجارية هنا هي الوقف، هي أو يعني صورة من صور الوقف. قال والوقف جائز، فالصحيح أنه مستحب، بل استحبابه مؤكد. ثم قال بثلاثة شرائط، قال بثلاثة شرائط. والحقيقة شروط الوقف أكثر من ثلاث، شروط الوقف أكثر من ثلاث. أولا قال أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، يعني لو أمكن الانتفاع بشيء لكن باستهلاك عينه هذا لا يعد وقفا، هذا تعد صدقة ربما أو هبة أو هدية. يعني مثلا لو وهب له شاة ليأكلها أو وهب له طعاما ليأكله هذا لا يعد وقفا. لماذا؟ لأن الوقف لابد الانتفاع مع بقاء العين. إذن هنا يقع الوقف مثلا على البيت، أن يوقف بيتا أو يوقف بستانا أو حتى أن يوقف حيوانا له نسل، أن يوقف حيوانا له نسل، كأن يوقف بقرة مع نسلها، أن يوقف بقرة مع نسلها، أو أن يوقف سيارة مثلا للنقل وما شابه. المهم ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، هذا شرطه الأول. وأما شرطه الثاني قال وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، على أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. يعني عندما يقول هذا وقف على فلان لابد أن يكون فلان موجودا. يعني لو قال هذا وقف على الفقراء، على فقراء البلد، ولم يكن في البلد آنذاك فقير، أو لو قال هذا وقف على العلماء في البلد ولم يكن هناك عالم في ذلك الوقت هذا لا يجوز. قال أصل موجود وفرع لا ينقطع، هذا الأصل الذي حدده لابد أن يكون له فرع لا ينقطع. يعني لو قال هذا وقف على الفقراء، على فقراء البلد، كان هناك فقراء لكن هؤلاء الفقراء ليس فيهم رجل متزوج فليس له نسل، أو أن هذا البلد انقطع فيه الفقراء أو ينقطع فيه الفقراء، هذا أيضا على قول المؤلف لا يجوز. إذن شرط الوقف أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. مثلا أن يقول على يعني مثلا على فقراء المسلمين أو على المساكين أو على طلبة العلم أو على الأيتام أو على الأرامل، أو يقول على أولادهم أو على أولاد أولاد، أو يقول هذا وقف على أولادي وأولادهم مثلا، سواء حدد الفقراء والمساكين أم لم يحدد، سواء حدد أم لم يحدد. قال وأن لا يكون، وأن لا يكون في محظور، يعني أن لا يكون الوقف في شيء محظور، يعني أن لا يوقف مثلا أمرا محرما، كأن يوقف حانة مثلا أكرمكم الله حانة، أو أن يوقف آلات للطرب أو شيء من هذا القبيل. إذن لابد أن يكون الوقف جائز الانتفاع، وهذا سأذكره في الأركان، فات أن نذكر الأركان. قال وأن يكون، وأن لا يكون في محظور الشيء الذي، قال وأن وهو على ما شرط الواقف. قبل أن أدخل على ما شرط الواقف أذكر بعض الشروط الأخرى. ومن الشروط أيضا في الوقف أن يكون مؤبدا، أن يكون مؤبدا، يعني ليس مؤقتا بوقت، سواء كان الوقت قصيرا أو كان الوقت طويلا. لذلك هنا مسألة مهمة، لو أوقف مالا على وصف معين أو على أناس معينين، كان يقول هذا وقف على فقراء بلدي، ثم انقطع الفقراء، هل يرجع الوقف إلى صاحبه أم ماذا؟ هنا إن كان له ورثة، يعني الواقف إن كان له ورثة قيل يرجع إلى الورثة، هذا القول الأول. والقول الثاني أن ولي الأمر يصرفه في مستحقه بحيث لا يخرج الوقف عن أصله، أن يصرفه في مستحقه بحيث لا يخرج الوقف عن وجهته التي وضع إليها. وأيضا من الشروط أن تكون الجهة المستحقة معلومة، يعني لا يوقف هكذا يقول أوقفت في سبيل الله، لابد أن يحدد الجهة التي أوقف إليها، وهذا ما يسمى بشرط الواقف الذي سيأتينا إن شاء الله. والشرط الآخر هو أن يكون الوقف منجزا لا معلقا، لا يعلق لا بخيار ولا بموت ولا بأي شيء، لا يوقفه يعني بشكل منجز، يوقفه بشكل منجز. نعم، قلت لكم إخواني أنه فاتنا في البداية ذكر أركان الوقف. أركان الوقف أربعة. أولا الواقف وهو الشخص المتصدق، والثاني الموقوف عليه وهو ما يكون على شرط الواقف، والثالث الوقف يعني العين التي وقفت، والرابع الصيغة. أما الوقف فشرط الواقف أن يكون جائز التصرف، بمعنى أن السفيه والصغير والمجنون وغيره ليس له أن يوقف، إذن أن يكون جائز التصرف. وأما شرط الموقوف عليه فبابه واسع، ممكن أن يوقف، عفوا قبل أن أنتقل، وشرط الواقف قلنا جائز التصرف والأصل فيه القربة، لكن ليست شرطا فيه، الأصل في الوقف القربة لكنها ليست شرطا، بمعنى لو أن كافرا أوقف مالا على المسلمين صح وقفه، لو أن كافرا أوقف مالا على بناء مسجد صح وقفه، هنا الوقف صحيح لكنه لا يؤجر عليه. إذن من شرط الواقف أن يكون جائز التصرف، وبما أن الكافر هو أصلا جائز التصرف في ماله، فلو أوقف وقفا صح وقفه حتى وإن كان في باب القربات، وإن كان لا يستفيد من قربته في الآخرة، لكنه لعله ينتفع منها في الدنيا، بل ربما ينتفع منها في الآخرة بتخفيف عذاب وما شابه، والله تعالى أعلم. إذن أن يكون الواقف جائز التصرف. الثاني أن يكون الموقوف عليه يعني مما يعني ممكن ينتفع من هذا الوقف، لذلك الموقوف عليه بابه واسع، ممكن أن توقف على إنسان، ممكن أن توقف على صفة من صفات الناس كالفقراء والمساكين، بل ممكن أن توقف حتى على البهائم الدواب ممكن حتى عليها، بل يصح الوقف حتى على الكافر، الوقف يصح حتى على الكافر، هذا شرط يعني الموقوف عليه. أما شرط الوقف فسبق، عفوا ركنه قلنا العين الموقوفة فشرطها مرت أنها ينتفع بها وممكن أن ينتفع. الرابع الصيغة هو أن يقول أو وقفت أو حبست أو سبلت. تسمعون أحيانا ناس تنادي ماء سبيل أو مكتوب ماء سبيل، المراد يعني وقف مسبل. أو مثلا جعلتها صدقة واجبة أو إلى غير ذلك من الصيغ. نعم. ثم قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. هنا قاعدة في الوقف وهي أن الوقف على شرط الواقف، الوقف على شرط الواقف. طبعا هنا لابد أن نضع قيدا إذا كانت هذه الشروط جائزة، إذا كانت هذه الشروط جائزة لا تتعارض مع حكم شرعي. إذن الوقف على شرط الواقف، بمعنى لو قال هذا البستان، هذا البستان أحبس أصله، يعني أصله يبقى محبوس في ذريته، يعني هم من يقومون عليه، وأجعل نصفه يعني يرجع عليه بالنفقة، يعني يجعل نصف الحاصل نفقة على هذا البستان والنصف الآخر للفقراء والمساكين. هنا لابد أن نعمل به بشرط الواقف، ليس لنا أن نخرج جميع المال للفقراء والمساكين بل نصفه كذا. أو لو قال مثلا هذا الوقف لأبنائه وأبنائهم من بعدهم وأبناء أبنائهم وهكذا، أو قال يعني لأي وصف. إذن شرط الواقف عندنا معتبر. لذلك هنا يعني لو قيل طيب إذا شرط الواقف شرطا ثم أن هذا الشرط لم يعد متحققا، لم يعد هذا الشرط متحققا، فماذا نفعل؟ هنا قلنا إما أن يرجع الوقف إلى ورثة الواقف، عفوا إلى أرحام الواقف لا إلى الورثة، يرجع الوقف إلى أرحام الواقف، أرحام الذين لم يرثوا منه أصلا، أو أنه كما ذكرنا يرجع إلى ولي الأمر يتصرف فيه بحسب المصلحة التي يراها، بحسب المصلحة التي يراها. طيب هنا لو عندنا مسائل في الوقف نذكرها يعني بشكل سريع. المسألة الأولى، لو أن هذا الوقف تعطل في المكان الذي فيه عن مصالحه، هل يجوز إرجاعه إلى صاحبه أم نقله إلى وقف آخر؟ وأضرب مثالا حتى يتضح المقال. يعني لو أنه أوقف أرضا لمسجد وبني عليها المسجد، ثم أن هذا المسجد تهدم ولم يعد ينفع، لم يعد ينفع لأن يبقى مسجدا، أو أن الأرض تلك تحولت إلى أرض كفر أو ما شابه، ففي هذه الحالة ممكن أن يباع هذا الوقف وبماله يتحول إلى وقف جديد في المكان، وأيضا على شرط الواقف ممكن أن يباع هذا الوقف ويتحول إلى وقف جديد. أو مثال آخر، عندنا مثلا في المساجد، كثير من المساجد عندنا مصاحف كثيرة جدا، تجد في المسجد مثلا 500 مصحف وعدد المصلين في الجمعة لا يتجاوز مثلا 200 أو 300 مصلي. طيب هذه المصاحف الأخرى ماذا يفعل بها؟ مع أن شرط الواقف أن يوضع الوقف في هذا المسجد، يقال هنا يجوز نقل الوقف إلى مكان آخر، يجوز نقله إلى مكان آخر على شرط الواقف وإن نقل، وكذلك الفرش وغيرها يعني من الحاجات الموقوفة.